لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. لَقَدْ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Thank you. إني آمنت بربكم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ شيئا

Mm-hmm.